أرسلت اللجنة المركزية لحزب تشوندو تشونغو الديني نداء موجها إلى الأحزاب والمنظمات والشخصيات الأوساط في كوريا الجنوبية يوم 31 من أدار. ذكر النداء أنه تندفع الغيوم السوداء من الحرب النووية إلى رأس أمتنا في كل ساعة وفي كل دقيقة من جراء ضجة المناورات الحربية النووية المجنونة التي تجريها القوى المتعطشة للحرب في أمريكا وكوريا الجنوبية في الشتر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن السبيل إلى ردع اعتداء القوى الأجنبية ومساعدة البلاد وطمأن رفاهية الشعب يكون في اتحاد أبناء البلاد جميعا ككتلة واحدة وبقلب واحد. وتعى النداء الأحزاب والمنظمات والشخصيات الأوساط في كوريا الجنوبية بحرارة إلى الانطلاق في حماية سلام شبه الجزيرة الكورية وأمن الأمة مواجهة للأحداث الخطيرة الناشئة، وأكد إلى النهوض كالواحد في ردع وإحباط ما يجريه تعاة الحرب الأمريكيون والكوريون الجنوبيون من المناورات الحربية المشتركة العدوانية التي تزيد من حتة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتأتي بخطر الحرب النووية، وكذلك في تحطيم مؤامرات أمريكا لإدخال المعطات الحربية والقتلية التي ستأتي بالحرب النووية إلى شبه الجزيرة الكورية. كما دعا الساسة وأعضاء الأحزاب إلى صرورة الرواد في النضال الرامي إلى تمام القضاء على أسراب الخونة المرتهنة للدول الكبرى التي تمس بكرامة الأمة ومصالحها سائرة في ركاب القوى الأجنبية، بالروح الخاصة بإعلان النهاية المأساوية لشيطانة البيت الأزرق ومنع كوارث الحرب التي حلت أمام الأمة. ثم أكد أن رجال الدين تشوندو في الشمال والجنوب عليهم أن يتلاحموا بقلب واحد مواصلين روح ومعنوية الرواد السابقين الذين نذروا أنفسهم للاستقلالية ضد القوى الأجنبية وتحقيق سلام على هذه الأرض تحت راية طرد الإفرنج واليابانيين ومساعدة البلاد وطمأن رفاهية الشعب ليقفوا في مقدمة المعركة المقدسة الوطنية العادلة من أجل تحطيم الاستفزازات العسكرية الطائشة والمؤامرات الحربية النووية من جانب القوى الداعية إلى الحرب في داخل البلاد وخارجها.